عطر هذا كان واحد توفى أبوه وهو عمره 18 وسبحان الله صار عاقم بأمه وضرب وإزعاج وهذه قصة من قرى أهل حول نجد ما أود أقول اسمها القرية المهم يعني مر سنة وسنتين على هالحال هذا يوم الأيام الإمام يقول سلمت هالقرية هاي والتفت على يميني والقى هالشاب جاي يصلي معي أول مرة يصلي معي فرأ يعني رحت له قلت له يعني وينك مسأل عن حاله يقول أنا أعرف الإمام أن أمه كانت تدعو له فدعاء الوالدين مستجاب فنكثر من الدعاء نكثر من الدعاء لله يستجيب لنا ويرحمنا ويرحمنا الآن الدعاء الله أنا قريت قصيصة صغيرة قريبة من هذه في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي يقول إن أحد الخلفاء هم أن يقتل وزيره بلغ عن وزيره بعض الأشياء كذا ويعني هم أن يقتله فرآه في المنام في الليل كلما أراد أن يطعنه اتقاه الوزير برغيف رغيف كذا استغرب يقول فلما أصبح قال الخليفة للوزير هل كان لك قصة مع رغيف قال لا يا أمير المؤمنين قال بلى لك قصة مع رغيف أخبرني قال لا أذكر قال إذن سأخبرك أنا هممت بقتلك بلغني كذا وكذا لكني رأيتك في المنام كلما أردت أن أطعنك اتقيتني برغيف فقال نعم إذا كان تقصد كذا نعم أمي وأنا صغير كانت كل ليلة تضع عند رأسي رغيفا ثم إذا أصبحت صدقت به وتقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة يقول كل ليلة تسوي تعجن في الليل وتسوي خبزة وعقب الفجر تتصدق بها تقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة يقول ولا زال هذا الحفظ بي حتى الآن وأنا شايف ولذلك سبحان الله يعني ترى العمل الصالح مثل ما قال الحسن البصري قبل قليل لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه فإذا زل أقامه الله يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته